أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل ويقولون متى هذا

وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وقالوا نحن أكثر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم

وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم.